وما كان عطاء ربك محظورا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعيناها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم عليه وسلم.